بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا هو المجلس العشرون من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم السبت 24 من شهر جمادى الآخرة لعام 42 و400 وألف. ومر فيما سبق معنا أيها الأحبة أننا ما زلنا نتكلم في المقصد الثاني من مقاصد هذا الكتاب، ألا وهو طريقة التفسير. وقلنا إن قاعدة هذا المقصد أو الأساسية والركيزة الكبرى أن القرآن إما أن يفسر بنقل صحيح أو برأي سليم. والنقل الصحيح 5 أقسام: تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم تفسير القرآن بقواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين. إما نزل الرابط، طيب الآن أنا أنزل وأبشر. نعم، فوصلنا إلى المقصد الرابع، إلى القسم الرابع من هذا المقصد، ألا وهو تفسير القرآن بأقوال التابعين أو بأقوال السلف. وقد ذكرنا فيها الأمور التي يفسر فيها التابعون رضي الله عنهم ومن أين يستمدون تفسيرهم. وبقي معنا في هذا القسم بعض القواعد التي تتعلق بهذا القسم. ألا قال الشيخ حفظه الله: ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير السلف. قال حفظه الله: قاعدة، إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم. هذه القاعدة أيها الأحبة قاعدة مهمة جدا، وبالذات في عصرنا هذا، في عصرنا الحاضر، فإنه قد كثر المنادون بتجديد التفسير وتجديد الكلام حول كلام الله سبحانه وتعالى وتفسيره. فصار الناس ينادون بمثل هذه النداءات المشبوهة التي وراء الأكمة ما وراءها، فيرجع لمثل هذه القاعدة في هذا الباب، ألا وهو أنه لا يجوز لنا في هذا العصر إحداث قول جديد والسلف لم يذكروه من قبل. هذه قاعدة مهمة، إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين لم يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم. والتقييد بقوله يخرج عن قولهم مهم جدا، فإنه لا تعني هذه القاعدة أنه لا يصح التدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى وإخراج الفوائد واستنباط النكات العلمية، ولكن المقصود بها إحداث قول يرجع على قول السلف بالبطلان، هذا هو المنهي عنه. أما إذا كان التدبر والتأمل لا يعود على قول السلف بالبطلان فهذا طيب، لابد الإخوة ينتبهوا لللواقط بارك الله فيكم. أما إذا كان القول أو التدبر والتأمل لا يعود على قول السلف بالبطلان فهذا مما أمر الله به، قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فينبغي علينا أن نفهم هذا المعنى في هذه القاعدة. قال الشيخ حفظه الله: توضيح القاعدة، إذا اختلف السلف في معنى الآية على قولين أو أكثر فإن هذا بمثابة الإجماع منهم على بطلان ما خرج من أقوالهم. ووجه ذلك أن تجويز القول الزائد مع إمكان ترجيحه يؤدي إلى أن الأمة بمجموعها أخطأت في معنى الآية ولم تعرف الصواب فيها، وهذا ممتنع لأن فيه نسبة الأمة إلى الغفلة عن الحق وتضييعه، كما أن فيه أيضا القول بخلو العصر عن قائم لله بحجته. وهذه مسألة مهمة يا أحبة، إذا اختلف السلف في على قولين فالحق لا يتعدى هذين القولين قطعا. ينبغي علينا أن نتفهم هذا المعنى. إذا قال السلف، دعونا نأخذها من البداية، إذا أجمع السلف على قول واحد فلا يجوز خلافه أبدا لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، هذا واحد. طيب إذا اختلف السلف على قولين فإنه لا يجوز مخالفة هذين القولين لأن الإجماع حاصل بمجموع هذين القولين، فلا يمكن أن تجهل الأمة الحق في أحد قوليها ويكون الحق في غير هذين القولين، وكذا في الثلاثة الأقوال والأربعة أقوال. إذن ينبغي علينا أن نفهم. ولهذا يا أخوة تعظيم السلف، التعظيم قول السلف رضي الله عنهم مهم جدا، لأنه يعصمك بإذن الله سبحانه وتعالى عن القول في كلام الله بغير علم. وهذه هي الشوكة التي تكون في حلوق أعداء الله ممن يريد أن يتلاعب بكلام الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا ربطته بكلام السلف وتفسير السلف لا يستطيع أن يتلاعب بكتاب الله ولا يستطيع أن يلعب بكلام الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يستطيع أن يخرج عن قولهم. أظن هذا المعنى واضح. هل هذا المعنى واضح يا أحبة؟ طيب أعيدها الآن، أنا سأعيد من البداية. إذا كان هناك أجمعت الأمة على قول واحد فلا يجوز مخالفته إطلاقا قطعا لأنه قول واحد، وكذلك إذا اختلفت في قولين فإن الإجماع حاصل بمجموع القولين، إذن لا يجوز لنا إحداث قول ثالث، لا يجوز، لأنه لا يمكن أن تضل الأمة عن القول الثالث ويكون هو الصواب، لا يمكن، سيكون الصواب إما في القول الأول أو القول الثاني، وهذا هو الواضح. وهذا أعظم رد كما قلت لكم على هؤلاء دعاة التجديد أو دعاة التجديد في دين الله سبحانه وتعالى، فإنهم يريدون أن يتلاعبوا بكلام الله سبحانه وتعالى، ولكن تقييد تفسير كلام الله بإجماع السلف أو بقول السلف هو الذي يصدهم ويردهم عن التلاعب بكلام الله تعالى. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ حفظه الله تعالى، قال في المسودة، والمسودة هذه هذا كتاب لآل تيمية في أصول الفقه، إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه لم يجز إحداث تأويل سواه وإن لم ينصوا على ذلك. فقال بعضهم: يجوز إحداث تأويل ثان إذا لم يكن فيه إبطال الأول. وقال بعضهم: لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث. وهذا هو الذي عليه الجمهور ولا يحتمل مذهبنا غيره، انتهى. هذا كلام آل تيمية رحمهم الله في هذه المسألة، مهم جدا، ويعني القاعدة فيه أنه إذا حصل أن السلف تأولوا هذه الآية على معنى واحد لا يجوز الخروج عليه. فإذا كان هناك قول يرجع إلى الأول معناه فاختلفوا هل يقبل أو لا يقبل، وذكر أن بعضهم قبله وبعضهم لم يقبله ويكتفى بالقول الأول. أما إذا كان القول يعود على القول الأول بالبطلان فهذا مردود قطعا. نعم، هل هذا المعنى واضح يا أحبة؟ نعم. طيب الحمد لله. قال: وقال في موضع آخر: وقد نص أحمد على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ قال: هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا. انتهى. لاحظوا الآن كلام أحمد شديد في هذا الباب، يعني يقول نحن إذا اختلف الصحابة لا نخرج عن خلاف الصحابة، فكيف إذا أجمعوا؟ لا يمكن أن نخرج عن إجماعهم. ثم قال: الذي يخرج قائله خبيث، يريد أن يقول بقول أهل البدع. وقال أبو الخطاب رحمه الله: فأما إذا تأولت الأمة الآية بتأويل فنظرنا، فإن نصوا على فساد ما عداه لم يجز إحداث تأويل سواه، لم يجز إحداث تأويل سواه، وإن لم ينصوا على ذلك فهل يجوز إحداث تأويل ثان؟ قال بعضهم: يجوز، لأن التابعين أحدثوا تأويلات لم يذكرها السلف ولم ينكر عليهم، ولأنه ليس في إحداث تأويل ثان مخالفة لهم، لأنهم لم ينصوا على إبطاله، ولا في تأويلهم الأول إبطال الثاني. وقال بعضهم: لا يجوز ذلك، كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث، ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لكلفوا طلبه كالأول. انتهى كلامه أبي الخطاب. إذن المعنى واضح عند هؤلاء الأئمة. أما إحداث قول يعود على قول السلف بالبطلان فالأئمة نصوا على عدم جواز ذلك قطعا، وأما إحداث قول لا يعود على الأقوال الأولى بالبطلان فحصل فيه الخلاف، فأكثرهم على المنع أيضا وبعضهم على الجواز، والصحيح هو الجواز لأنه لا يعود على ذلك بالبطلان، كما قال علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبده في كتابه. نعم. ثم قال: وقال شيخ الإسلام: وأعظم غلطا من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله، بل قصده تأويل الآية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بها، وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف، ولهذا جوز من جوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف، وقالوا: إذا اختلف الناس في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين، وهذا خطأ، فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذا وإما هذا كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافا لإجماعهم. ولكن هذه، لاحظوا هذا الكلام المهم، ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة المراد، وإلا فكيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم القرآن ويفهمون منه كلهم غير المراد؟ انتهى كلامه. يعني يقول الآن الذين يريدون أن يحدثوا الأقوال الجديدة ليس مقصدهم معرفة الحق، وإنما مقصدهم المحاججة والمخاصمة والمجادلة فقط، ولا يريدون إظهار الحق. وأنتم ترون هؤلاء الذين يظهرون على القنوات الإعلامية ووسائل التواصل ويتكلمون في كلام الله وفي كتاب الله خبط عشواء، نسأل الله السلامة والعافية. اعلموا علم اليقين أن مرد هذا الضلال إلى أمرين، إما سوء قصدهم وإما سوء فهمهم، وإما أنهم يجمعوا الأمرين، فهو سوء قصد مع سوء فهم، وأكثرهم كذلك، فإنهم سيئوا الفهم سيئوا القصد، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: وقال رحمه الله، استريح يا وقال رحمه الله في معرض حديثه عن أهل البدع، هذا شيخ الإسلام، ولهذا قال كثير منهم وسمى طائفة: إن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين فجوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث، وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون، ولكن قالوا إن الله أراد معنى آخر، وهم لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا، فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يقولون قولين كلاهما خطأ، والصواب قول ثالث لم يقولوه، ولكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم، والتأويل عندهم مقصوده بيان احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك اللفظ، ولم يستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد الآية مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا المعنى إذا حملها على معنى، وكذلك إذا قالوا يجوز أن يراد بها هذا المعنى والأمة قبلهم لم يقولوا أريد بها إلا هذا أو هذا، فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة، وأخبرت أن مراده غير ما أراده، لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من غير حكم بأنه مراد، وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة بمراد الله ضالة عن معرفته، وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الآية، انتهى. لاحظوا هذا الكلام الدقيق جدا، وهذا الكلام هو الذي يوجع أهل البدع ويقض مضاجعهم. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بكلام للسلف والصحابة والتابعين في أهوائهم وبدعهم، لأن بدعهم نشأت بعد الصحابة والتابعين، فهم لا يستطيعون أن يأتوا بكلام الصحابة والتابعين في آيات الله في هذا المعنى، ولذلك يقولون لا علاقة لنا بكلام السلف وتفسير السلف، وإنما نحن نفهم فهما جديدا. مثال ذلك الكلام في الأسماء والصفات، في أسماء الله وصفاته لا يوجد إطلاقا عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم تأويلها أو تحريفها عن معناها الظاهر والمراد، ولذلك هم لا يستطيعون أن يقولوا أن هذا ليس قول السلف وأن هذا لم يقوله الصحابة، فيقولون يجوز لنا أن نظهر معنى جديدا للقرآن وإن لم يقل به السلف. رأيتم التلاعب يا أخوة؟ هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان إذا لم يجرد عقله وقلبه وهواه إلى الكتاب والسنة فإنه يحاول أن يتلاعب بكلام الله قدر استطاعته. لاحظوا مثلا الآن تحريفهم للأسماء والصفات، ما هو سببه؟ أنهم لم يكتفوا، سكر الباب، أنهم لم يكتفوا بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، فأرادوا إحداث قول جديد حتى يفسروا كتاب الله على هواهم ومرادهم. قال رحمه، يعني لاحظوا يا أخوة، يعني وصل من ضلال بعضهم، نسأل الله السلامة والعافية، أنه يقول الأخذ بظاهر القرآن كفر بالله عز وجل. تخيلتم هذا المعنى؟ يقول لك أنت إذا أخذت ظواهر النصوص وفهمتها على مراد على الظواهر أنت كافر. رأيتم هذا الضلال الذي قاله أهل البدع؟ لأنهم يقولون أن ظواهر النصوص غير مرادة، الآيات هذه لا تكون يعني كذا تأخذوها على ظاهرها، لابد أن تبحثوا عن معاني خفية وإن لم يقل بها السلف، حتى وصل بعضهم أنه قال الأخذ بظواهر القرآن وظواهر النصوص كفر بالله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. هل هذا المعنى واضح؟ نعم. طيب الآن الشيخ حفظه الله سينبه على مسألة إذا حصل الخلاف، ونحن تكلمنا عن هذا، ثم جاء قول يشرح هذا الخلاف، يعني كما يقال يتوسط هذا الخلاف، هل يقبل أو لا يقبل؟ هل يكون على إطلاقه؟ كيف هل يكون على إطلاقه؟ أنا ما فهمت. يعني الأخذ بظواهر النصوص، نعم على إطلاقه ما لم يرد مقيد أو صارف، نعم على إطلاقه يجب الأخذ بظواهر النصوص على إطلاقها وعلى عمومها، حتى يرد مخصص للعموم أو مقيد للإطلاق، هكذا مطلقا قال يقبل إذا كان غير معارض. أي نعم، هذا ونحن نقول الأصل أنه يؤخذ بظواهر النصوص ما لم يرد قرينة، ما لم تأتي قرينة تصرفه عن هذا الظاهر. واضح يا أحبة؟ يعني مثلا أنا سأضرب لكم مثالا في العربية، أنا لو قلت رأيت أسدا، يلا ماذا يتبادر إلى أذهانكم؟ الآن عند قولي رأيت أسدا، الأسد المعروف هذا الذي الحيوان الذي له زئير والذي أظن أنكم تخافون منه كلكم، يعني هل في أحد ما يخاف الأسد؟ لا يا أخت هاني، هذا خطأ، خطأ جدا. أنا عندما أقول يا أخت هاني رأيت أسدا أو يا أخت نادية، هل إذا قلت رأيت أسدا مباشرة ينصرف ذهنك إلى رجل شجاع أو المراد به الحيوان؟ مباشرة الحيوان، إلا إذا ذكرت قرينة، إذا ذكرت قرينة فمباشرة ينتقل المعنى إلى ما أردته. فمثلا لو قلت رأيت أسدا راكبا حصانا يحمل سيفا مبتسما، الآن هذه الصوارف القرائن القيود، الآن انتقلنا إلى المعنى الآخر أنه الرجل الشجاع. أما بمجرد إطلاق رأيت أسدا لا ينقدح في الذهن إلا الحيوان المعروف. واضح؟ رأيت أسدا في الميدان، أي أسدا في الميدان أيضا هذا يحتمل، الآن صار عندنا في السيرك الميدان يأتون به، نسأل الله السلامة والعافية، لكن هذا هو المقصود يا إخوة. لابد أن نفهم أنه يجب علينا أن نأخذ النصوص بظواهرها، ما فهمناه في الظاهر هو المراد، إلا إذا وردت قرينة صرفته عن هذا الظاهر فحين ذلك ننتقل إلى المعنى المرجوح للراجح. هل هذا المعنى واضح؟ وهذا نقوله أيضا في كلام الله عز وجل، فكلام الله سبحانه وتعالى أنزله الله لنتدبره، أنزله الله لنعرف معانيه، فكيف الله ينزل لنا كتابا ويتكلف منا أن نبحث عن معنى خفي غير موجود فيه ظاهر الآية؟ هذا من تكليف ما لا يطاق. يعني الآن أنزل الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والآن الظاهر ما هو؟ أنه يجب علينا الصيام، هذا هو الظاهر. ويأتي واحد ويقول أنتم لا تفهمون، ليس المراد ظاهر هذا المعنى، وإنما المراد كتب عليكم الصيام، أي كتب عليكم أن تمسكوا الأقلام وتكتبوا على الكتب، فإن الصيام في اللغة معناه الإمساك، فإذا أنت تمسك القلم أو أنت تمسك الخيل أو أنت تمسك، هل هذا أليس هذا تلاعبا بكلام الله؟ بلى، هذا هو. لذلك يا أخوة هذا معنى مهم، مهم جدا جدا، أننا لابد أن نفهم كلام الله على الظاهر، إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن هذا الظاهر إلى معنى آخر، انتهى. وقد تكون هذه القرينة صحيحة وقد تكون غير صحيحة، هنا يحصل الخلاف بين أهل العلم. أنا أظن الآن المعنى واضح تماما. ننتقل للذي بعد، بارك الله فيكم. قال حفظه الله: أما إذا اختلفوا على قولين وجاء من بعدهم فأحدث تفصيلا في المسألة نظر، فإن كان هذا التفصيل خارقا للإجماع فإنه مردود، وأما إن لم يخرق الإجماع فإنه يقبل والله أعلم. لاحظتم الآن المعنى هذا الذي قلناه؟ إذا كان القول الثالث لا يرد على القولين الأولين بالبطلان فهذا المعنى مقبول عند بعض أهل العلم، وإن كان أيضا بعض أهل العلم رده وقال يكتفى بهذا. الآن سينتقل الشيخ حفظه الله إلى مسألة مهمة في عصرنا هذا. قال حفظه الله: هذا واعلم أن هذه القاعدة جديرة بالعناية، وبها يعلم بطلان كثير من التفسير الذي يدعى التفسير العلمي للقرآن الكريم، فإن كثيرا من أقوال أصحاب هذا الاتجاه تقرر معاني مغايرة تماما لما قاله السلف في الآية، مما يلزم عنه نسبة جميع الأمة إلى الجهل والخطأ في تفسير ذلك الموضع. أما إذا كان القول الذي يقرره هؤلاء أو غيرهم في معنى الآية لا يتعارض مع أقوال السلف ولا يلزم من تقريره نسبة الخطأ إلى السابقين، فهذا لا مانع منه، إذ هو من الفهم الذي يؤتيه الله رجلا في كتابه إن كان القول صحيحا. ومعلوم أن القرآن لا تنقضي عجائبه، ولا يزال العلماء يستنبطون منه معاني جديدة لم يتلقوها عمن قبلهم، ولعل الأمر يتضح بالمثال. طيب، قبل أن نأخذ المثال، هذه مسألة مهمة يا أخوة، الإعجاز العلمي والتفسير العلمي للقرآن الكريم دخل فيه أناس وخبطوا فيه خبط عشواء. طبعا أولا التفسير العلمي تفسير صحيح في مجمله، والإعجاز العلمي أيضا في القرآن معنى له معنى صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قد تحدى بهذا الكتاب وأعجز العرب بفصاحته، فيكون الإعجاز فيه بالفصاحة والبلاغة والإحكام والإتقان. ومن الإعجاز الصحيح فيه الإعجاز العلمي الذي يقرر فيه المسائل التجريبية أو العلوم التجريبية والتطبيقية، هذا لا إشكال فيه. لكن المشكلة أن بعض من دخل في هذا الفن أراد أن يجعل القرآن كله إنما نزل لتقرير القواعد العلمية والمسائل التجريبية، وهذا الكلام غير صحيح. ولذلك الإمام المعلمي رحمه الله تعالى قد تكلم في هذا في آخر رسالته حقيقة التأويل بكلام جميل، وأن الأصل أن كتاب الله لم ينزل لتقرير المسائل العلمية، وإنما أتت مسائل هذه المسائل تباعا للمراد الأعظم، ألا وهو العمل بما في القرآن. هذا ينبغي أن نفهم هذا. ولذلك قد قلت لكم أكثر من تكلم في هؤلاء، وأنا أقول وأعي ما أقول، أكثر من يتكلم في مسألة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يتكلم فيه بغير علم، ويتكلف في كتاب الله سبحانه وتعالى أشياء لا يحق لنا أن نتكلفها، وإنما يقولون يحاولون كما يقال أنهم يريدون أن يظهروا الإعجاز العلمي ويقعون في الخطأ. وأنتم تعلمون يعني أولا نحن المسلمين إسلامنا وإيماننا لا ينتظر أننا نعرف أن هذه الآية توافق النظرية الفلانية أو الحقيقة العلمية أبدا. إيماننا نحن قد آمنا بالله وبكل ما جاء من عند الله على مراد الله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، ولذلك إيماننا ليس معلقا بهذا. هذا أولا. الأمر الثاني، إن جاء من هذا ما يوافق اعتقاد أهل السنة وكلام أهل العلم فلا حرج، ما في مشكلة، لكن أن يتلاعب هؤلاء الذين يتكلمون في الإعجاز العلمي فهذا ينبغي علينا أن نرده. وأنتم تعلمون يعني هم ثلاثة أسماء هكذا ظاهرة في هذا، أهل ضلال وانحراف في هذا، نسأل الله السلامة والعافية. وما زلت أقول وأكرر، أكثر، لاحظوا كلمة أكثر، من يتكلم في مسألة الإعجاز العلمي يتكلمون أو يتكلفون في ذلك ما لم يؤمروا به. وهناك رسالة لشيخنا الشيخ مساعد الطيار وفقه الله، اسم الرسالة أصحاب الإعجاز العلمي إلى أين، أو بمثل هذا المعنى، ينبغي الرجوع إليها. طيب نأخذ المثال الآن. قال حفظه الله التطبيق، قال تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب في آية صاد. قال العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يفهم منه أنه لو تستطيع جند من الأحزاب الارتقاء في أسباب السماء أنه يرجع مهزوما صاغرا داخرا ذليلا. ومما يدل على أن الآية الكريمة يشار فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت نزولها إبهامه جل وعلا لذلك الجند بلفظة ما في قوله جند ما، وإشارته إلى مكان ذلك الجند أو مكان انهزامه إشارة البعيد في قوله هنالك. ولم يتقدم في الآية ما يظهر رجوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في أسباب السماوات، فالآية الكريمة يفهم منها ما ذكرنا، ومعلوم أنها لم يفسرها بذلك أحد من العلماء، بل عبارات العلماء تدور على أن الجند المذكورة الكفار الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم سوف يهزمهم، وأن ذلك تحقق يوم بدر أو يوم فتح مكة، ولكن كتاب الله لا تزال تظهر غرائبه وعجائبه وعجائبه وغرائبه متجددة على مر الليالي والأيام. ولا مانع من حمل الآية على ما حملها عليه المفسرون، وما ذكرنا أيضا أنه يفهم منها لما تقرر عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيح تعين حملها على الجميع. انتهى كلامه رحمه الله. لاحظوا الآن كيف تعامل العلامة الشنقيطي مع هذه المسألة، يعني عندما أتى إلى هذا المعنى قال الآن هذه الآية تتكلم عن أهل بدر، أن هذا تحقق يوم بدر وتحقق يوم فتح مكة، أن هؤلاء الأحزاب سيهزمون، لكن قال ولا يمنع من حمل هذه الآية على كل من يحصل منه مثل هذا المعنى، ممن يريد أن يرقى إلى السماء، فلا إشكال من حمل هذا المعنى على من يأتي بعد ذلك. لاحظوا يعني الآن أتى بقول لا يعود على القول الأول بالبطلان، وأيضا هذا القول صحيح. قال الشيخ خالد حفظه الله، وكلامه هذا يدل على تبحره في العلم ورسوخه فيه، بخلاف كثير ممن يلقون مثل هذه المقالات فيما يسمونه بالتفسير العلمي، فإنهم يلقون الكلام على عواهنه دون اعتبار لكلام السلف ولا نظر إلى لوازم ما يقررونه من هذه المقالات الجديدة. ففي هذه الآية لو أن قائلا فسرها بالاحتمال الذي أورده الشيخ رحمه الله واقتصر عليه لكان قوله مردودا، لأنه بهذا يكون قد نسب الأمة جميعا إلى الجهل بمعناها بل والخطأ في فهمها. أما لو قال إن الآية دلت على ما ذكره السلف ومما يدخل في معناها ثم ذكر هذا التفسير الجديد لكان له وجه والله أعلم. لاحظتم الآن كيف تعامل العلامة الشنقيطي وأيضا الشيخ خالد هنا في هذا المعنى؟ قال لو أن أتى واحد قال المقصود به جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب هم الذين يصعدون بالصواريخ الفضائية ولا يحتمل إلا هذا المعنى، فيقال له قولك مردود عليك لأنك رجعت بكلامك هذا إلى إبطال كلام السلف. واضح هذا؟ لكن لو قال الآية تدل على أن قوله جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب أن الأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم مهزومون يوم بدر ويوم الخندق ويوم فتح مكة ونحوها، ولا يمنع أن يكون هذا متسلسلا إلى يوم القيامة، فكل من حارب دين الله فإنه يعود بالخسارة لأن الله يقول جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، لقيل له هذا المعنى صحيح وله وجه. ثم قال حفظه الله، يعني الآن الشيخ يذكر أمثلة لكي يتقرر هذا المعنى، وجزى الله خيرا شيخنا لأنه يفهم أن هذا المعنى مشكل عند كثير من الناس، هذا المعنى خاصة في عصرنا هذا يشكل على كثير من الناس، فأراد الشيخ وفقه الله أن يذكر أكثر من مثال ليصل هذا المعنى. قال الشيخ وأمثلة هذا المعنى النوع كثيرة، منها ما يذكره بعض في معنى قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، حيث زعم هؤلاء أن الحبل الذي يكون من الناس هو الدعم الغربي لليهود وأنهم يحصلون العزة بذلك أو يحصلون العزة بذلك، وهذا مردود في تفسير الآية حيث إن المفسرين اتفقوا على أن الحبل الذي يكون من الله هو العهد الذي يعطيهم إياهم أهل الذي يعطيه إياهم أهل الإيمان، وأما الحبل من الناس فهو العهد الذي يعطيه إياهم أهل الكفر، وأما الذلة فهي ملازمة لهم لا ترتفع عنهم في جميع الأحوال. لاحظتم الآن كيف تكلم الشيخ؟ يقول الآن أن الآن بعضهم يقولون اليهود أعزة واليهود لا، غير صحيح، الذلة حاصلة فيهم إلى يوم إلى قيام الساعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن العهد الذي يحصل لهم هو الذي يكون كما يقال مبقيا لهم في هذه الدنيا. نعم قاتلهم الله، فالذلة مضروبة عليهم إلى قيام الساعة. لذلك الآن الذي يأتي والآن ويقول أن اليهود في عزة كذا هذا يكون كلامه مخالفا لتفسير السلف، فالذلة باقية عليهم، وأنتم تلحظون هذا مع أن أهل الحق فيهم ضعف ومع ذلك تجد عزة المسلم ظاهرة والحمد لله. ولذلك المسلم عزيز بدينه قوي باتباعه لكتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا مثال ثالث، ومن ذلك ما زعمه بعضهم في معنى قوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، فقد حملها بعض المعاصرين على ما أبداه العلم الحديث من أن الإنسان إذا جاوز الغلاف الجوي دخل في ظلمة فلا يبصر شيئا، وهذا المعنى لا يصح أن تفسر به الآية، وذلك أن السلف اختلفوا في معناها على قولين، القول الأول أو الأول أن قوله فظلوا فيه يعرجون معنى الكلام ولو فتحنا على هؤلاء القائلين لك يا محمد لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين بابا من السماء فظلت الملائكة تعرج فيه وهم يرونهم عيانا لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الآن القول الأول فظلوا فيه يعرجون عائد على الملائكة، يعني الآن هم الآن ينكرون نزول الملائكة، فالله سبحانه وتعالى يقول يا محمد لو فتحنا الباب الذي تنزل فيه منه الملائكة وتعرج فيه الملائكة أيضا سيكذبونك لقالوا إنما سكرت أبصارنا. وعلى هذا المعنى، هذا المعنى الأول مباشرة الإعجاز العلمي الحديث يعود عليه بالبطلان. القول الثاني المراد بذلك بنو آدم، والمعنى ولو فتحنا على هؤلاء المشركين من قومك بابا من السماء فظلوا فيه هم يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، يعني الآن أنهم حتى لو طلعوهم أيضا مباشرة سيقولون نحن لا نرى نحن لا نرى، وإن كانوا يرون ذلك عيانا. وليس معنى ذلك أنه تحصل الظلمة التي تكون بعد الغلاف الجوي، وضح هذا المعنى. لذا قال الشيخ وعلى كلا القولين فإن ذلك القول منهم مبالغة في التعنت والجحد والإصرار على الكفر، حيث إنهم نسبوا هذا الأمر على كلا الاحتمالين في معناه إلى السحر، وليس معنى ذلك أنها تؤخذ حقيقة بحيث لا يبصرون لو صعدوا، والله أعلم. نعم. طيب قال ننتقل للمثال الرابع. ومن أمثلة ذلك أيضا ما ذكره بعضهم في المراد بقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، حيث حملوا المعنى على المستقبل وقالوا في هذه الآية إشارة إلى ما توصل إليه العلم الحديث من أن نجوما ومجرات جديدة تولد، وهذا توسيع مستمر في خلق السماء. والصحيح أن الآية لا تدل على ما ذكروا بل المعنى وقد وسعنا أرجاءها، فهي إخبار عن الماضي والله أعلم. وشيخنا الشيخ خالد حفظه الله قد جالس بعض المهتمين بمسألة الإعجاز العلمي في القرآن وتناقش معهم كثيرا، وقد حدثنا ببعض هذه القصص التي يعني جلس معهم فيها وتناقش معهم على ود ومحبة، وكان ينصحهم كثيرا بأنهم لا يتكلفوا الكلام في القرآن بما لا يحتمله القرآن الكريم، ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه لمثل هذا. طيب من الذي فتح ويعني كما قلت لكم وجزى الله خيرا من أقام على هذا العلم، لكن ينبغي عليهم أن يقيدوه بالفهم الصحيح للكتاب والسنة، ولا يرجع هذا الفهم على كلام السلف بالبطلان والله أعلم. طيب بقي معنا القاعدة الثانية في هذا الباب نأخذها على عجالة إن شاء الله ما نطيل عليكم فيها. القاعدة الثانية في قواعد كلام فهم السلف، قال الشيخ حفظه الله قاعدة فهم السلف للقرآن حجة يحتكم إليه لا عليه. واضح الآن المعنى؟ الآن هو الآن يقول أن فهم السلف هو الحجة، وليس نحن نحاكم السلف على هذا الفهم، بل نحن نحتكم إلى كلام السلف. وهذا يا أخوة هذه قاعدة مهمة جدا في تفسير كلام الله وأيضا في الأحكام الفقهية. ولذلك كان كثير من العلماء يقولون ما أجمل هذا القول لولا أني لم أجد أحدا قال به ولذلك لا أقول به. انظروا كيف يعظمون السلف، يعني بعض المعاني قد تظهر لك وتراها جميلة جدا لكن لا تجد أحدا قالها من هذه الأحكام والأمور، فلا تقول بها احتراما لمنهج السلف في هذه المعاني والأحكام. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا تقل قولا ليس لك فيه سلف، لا تقل قولا ليس لك فيه سلف. قال الشيخ حفظه الله توضيح القاعدة: لما كان السلف أبر قلوبا وأكثر علما وأحسن فهما إضافة إلى ما تشرفوا به عن الصحابة من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والتلقي منه مع ما شاهدوا من التنزيل، كان لتفسيرهم من المزية ما ليس لتفسير غيرهم، فالناس مهما اختلفوا في التفسير فإن كلامهم يوزن بكلام السلف وتفسيرهم، إذ إن السلف أعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بمعاني كتاب الله تعالى وباللغة التي أنزل فيها. طيب هنا سؤال: هل مبحث الإعجاز العلمي مردود بالكلية؟ لا، أنا ما قلت هذا أبدا، بل قلت هو من الأبحاث الصحيحة لكن ينبغي أن تكون هناك ضوابط واضحة. فمبحث الإعجاز العلمي من المباحث القيمة المباركة، لكن المشكلة أنه دخل فيه من لا يعظم كلام السلف، ولذلك تكثر كلام العلماء على هؤلاء. أما من كان محتم مبجلا لكلام السلف معظما له لا يعود بكلامه هذا على كلامهم بالبطلان فجزاه الله خيرا، بل هذا من وسائل الدفاع عن كلام الله سبحانه وتعالى ومن الوسائل التي يستطيع الإنسان أن يظهر بها الحق ويظهر بها عظمة هذا القرآن، والله أعلم. نعم. طيب، قال الشيخ حفظه الله: فإن كلامهم يوزن بكلام السلف وتفسيرهم، إذ إن السلف أعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بمعاني كتاب الله تعالى وباللغة التي أنزل فيها، فالذي يخالفهم إن اعتمد على نقل في اللغة فإنهم أعلم الناس بها، فلا بد أن يكون المأخوذ عنه مفضولا، وهذا استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير. وكذلك لو كان عمدته وفهمه أو فهم غيره ممن جاء بعد السلف. والخلاصة أن التفسير الذي اعتمده السلف لا يحاكم إلى قول من هو دونهم أو يحاكم إلى قواعد اللغة أو الأصول، وهذا يظهر جليا يا أخوة في تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، فإنه يقول وهذا المعنى صحيح في اللغة، يعني معنى كلام عادة يقول هذا، وهذا الكلام معناه صحيح في اللغة إلا أنه لم يقل به أحد من السلف فيؤخذ بكلام السلف ولا يفسر القرآن بما تقتضيه قواعد هذه اللغة. واضح المعنى؟ يعني الآن حتى وإن كانت توافق معنى من معاني اللغة العربية دام أن السلف لم يقولوا به فيقدم كلام السلف على هذا المعنى الذي يوافق وجها من وجوه اللغة العربية. نعم. قال التطبيق، ألن نسمع التطبيق؟ قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الآن هل حصل الهم؟ ما حصل؟ نسمع كلام ابن جرير. قال ابن جرير رحمه الله بعد أن ساق كثيرا من الروايات عن السلف في معنى الهم الذي وقع من يوسف عليه السلام هنا، قال: وأما آخرون ممن خالف أقوال السلف وتأولوا القرآن بآرائهم فإنهم قالوا في ذلك أقوالا مختلفة. وخلاصة ما ذكر من الأقوال: أولا أنه هم بضربها، ثانيا أن الكلام تم عند قوله همت به، ثم ابتدئ الخبر عن يوسف فقيل وهم بها يوسف لولا أن رأى برهان ربه، والمعنى أن يوسف لم يهم بها ولولا رؤيته لبرهان ربه لهم بها. ثالثا أن ذلك الهم من قبيل حديث النفس الذي لا يؤاخذ عليه. هذا خلاصة ما ذكر رحمه الله، يعني هو الآن هذه الأقوال التي وردت. لاحظوا الآن سينقلنا الشيخ إلى كلام لأبي حيان، وسيناقش الشيخ الآن كلام أبي حيان حول ما قاله في هذه الآية. قال: وبعد أن تبينت هذا أنقل لك كلام أبي حيان رحمه الله في هذه الآية، حيث قال: والذي أختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها البتة، بل هو منفي لوجود رؤية البرهان، كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله، إلى أن قال: وأما أقوال السلف. هذا الآن كلام خطير من أبي حيان ننتبه له. قال: وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك، لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضا، مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين فضلا عن المقطوع لهم بالعصمة. والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب، لأنهم قدروا جواب لولا محذوفا ولا يدل عليه دليل، لأنهم لم يقدروا لهم بها، ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط، لأن ما قبل الشرط دليل عليه، ولا يحذف الشيء لغير دليل عليه. وقد طهرنا كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير مما لا يليق ذكره، واقتصرنا على ما دل عليه لسان العرب. انتهى كلامه. قال الشيخ: وهذا الكلام من أبي حيان رحمه الله على ضد ما تقرر في القاعدة، فلا عبرة به والله أعلم. لاحظوا الآن، أبو حيان فهم الآية على ما تقتضيه بعض قواعد اللغة العربية، وأعاد الخطأ على كلام السلف في فهمهم. فالآن الشيخ يقول كلام أبي حيان هنا مع إجلالنا واحترامنا لأبي حيان غير مقبول البتة، لأنه يعود على كلام السلف بالبطلان، فلا عبرة به، يعني فلا عبرة بكلامه في هذا الباب رحمه الله. ثم قال: ولعل منشأ الغلط، هذا الغلط الذي وقع فيه رحمه الله، ظنه أن الهم المضاف إلى يوسف عليه السلام هو عين الهم المضاف إلى امرأة العزيز، وهذا غير صحيح، بل التحقيق أن ثمة فرقا بين الهمين، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. فيوسف عليه السلام هم هما، أي هم الخطرات، تركه لله فأثيب عليه، وتلك همت هم إصرار، ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادها وإن لم يحصل لها المطلوب. انتهى. الآن هذا المعنى مهم جدا، يعني أنت القضية، يعني الآن أبو حيان رحمه الله منشأ كلام هذا أنه يتكلم عن مسألة العصمة، ويقول أن بعض كلام السلف يقدح في عصمة الأنبياء، فيقال له: رحمك الله يا إمامنا أبا حيان، كلام السلف لا يرجع على القدح في عصمة الأنبياء، لأنه لو فهم الهم بما يقتضي القدح في عصمة الأنبياء فهذا مردود، لكننا لو فهمنا الهم على المعنى الذي ذكره الإمام أحمد، أن الهم همان، هم خطرات وهم إصرار، فهم الخطرات لا يأثم عليه الإنسان فهذا لا يقدح في عصمة الأنبياء، أما هم الإصرار الذي حصل من امرأة العزيز فإنه كان محملا بالإثم، لأنه هم إصرار وعزيمة، فلذلك لا يصير هذا الأمر كما يقال مخالفا لعصمة الأنبياء، والله أعلم. طيب، بقي معنا صفحتين نقرأهما على عجالة، وهو كلام سهل جدا نختم بها هذا الباب بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ حفظه الله تعالى: أمور ينبغي مراعاتها عند النظر في تفسير السلف. أولا، غالب ما نقل عن السلف من الاختلاف في التفسير فهو من باب التنوع، وهذا قد مر معنا أيها الأحبة أن الاختلاف أنواع الاختلاف كثيرة، المشهور منها ثلاثة: هو اختلاف أفهام، واختلاف تنوع، واختلاف تضاد. أما اختلاف الأفهام فأن أفهم أنا من ناحية وأنت تفهم من ناحية، فهذا يحصل كثيرا في كلام السلف. واختلاف التنوع أن تذكر أنت وجها للآية وأنا أذكر الوجه الآخر، أو أذكر مثالا وأنت تذكر مثالا، فهذا من اختلاف التنوع. ولذلك أكثر السلف على هذين الوجهين، إما اختلاف أفهام أو اختلاف تنوع. أما اختلاف التضاد، ومعنى اختلاف التضاد أن كل قول يعود على القول الآخر بالبطلان، هذا قليل في تفسير السلف. يعني مثال: أنا أقول يجوز وأنت تقول لا يجوز، هذا اختلاف تضاد، لأنه لا يمكن أن تجمع بين القولين، فهذا قليل في تفسير كلام الله من قبل السلف رضوان الله عليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما خلاصته؟ الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان أولاهما: أن يعبر كل منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن. يعني الآن أسماء الله سبحانه وتعالى هي تدل على ذات واحد، فلذلك يقال الاسم هو المسمى، لكن كل اسم يدل على صفة مغايرة عن الاسم الآخر، فلذلك يقال هنا الاسم غير المسمى. وهذا التفصيل الصحيح الذي عليه أهل السنة في هذه المقولة: هل الاسم غير المسمى أو هو المسمى، في مسألة يطول ذكرها عند أهل الاعتقاد. قال رحمه حفظه الله: ومثال ذلك في التفسير تفسيرهم الصراط المستقيم بالقرآن وبالإسلام أو طريق العبودية أو طاعة الله ورسوله أو طاعة الله ورسوله، فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل بصفة من صفاتها. ثانيهما: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، الآية قال: فالظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون. فبعض السلف يقول: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. يعني الآن هذا التفسير داخل ضمن التفسير العام أن الظالم لنفسه مقصر في الواجبات ومرتكب للمحرمات، والمقتصد فاعل للواجب مبتعد عن المحرم، والسابق الذي يفعل الطاعات مع الواجبات. هذا الآن تفسير قوله الصلاة. الصلاة مثال على هذه القاعدة التي ذكرناها، فبعضهم يفسر هذا بهذا المثال، قال أو يقول: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم الله في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بآكل الربا أو بآكل الربا، والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن يعني متصدق، وإما عادل يعني يبيع ويشتري، وإما ظالم يعني يرابي. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا. وهذا كله من التعريف بالمثال. ثم قال: ومن هذا الباب قولهم نزلت هذه الآية في كذا. الأمر الثاني الذي أراد أن ينبه الشيخ فيه في قضية مراعاة تفسير السلف، قال: قد يرد ويثبت عن بعض السلف تفسيران أو أكثر للآية الواحدة مع كونهما مختلفين، ويكون كل واحد منهما مخرجا على قراءة، ومن ثم لا يعتبر هذا من باب الاختلاف. يعني الآن إذا أتينا بآية لها قراءتان وكل قراءة لها معنى، فتعامل كل قراءة على أن آية مستقلة لها معنى مستقل وليس اختلافا في تفسير الآية. قال: ومن ثم لا يعتبر هذا من باب الاختلاف، فمن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: لقالوا إنما سكرت أبصارنا، فسرها بعض السلف بسدت، وفسرها آخرون بأخذت. قال قتادة رحمه الله: من قرأ سكرت مشددة يعني سدت، ومن قرأ سكرت مخففة فإنه يعني سحرت. قال المثال الثاني: ومن ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: سرابيلهم من قطران الآية، قال: من أنه النحاس المذاب، وقيل ما تهنأ أو ما تهنأ به الإبل وتطلى، القطران الذي تطلى به الإبل. قال السيوطي: وليس بقولين، وإنما الثاني وهو الأول هنا تفسير لقراءة من قطر آن بتنوين قطر وهو النحاس، وآن شديد الحر، انتهى. وهذا يعني في القراءة غير المتواترة. ثم قال: ومن أمثلته ما ورد عن بعض السلف في المتشابه من أنه لا يعلمه إلا الله، والقول الآخر أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. فهذان القولان مبناهما على موضع الوقف والوصل أو الوقف والابتداء في آية آل عمران. بهذا أيها الأحبة نكون قد أنهينا القسم الرابع من المقصد الثاني، وهو تفسير القرآن بأقوال التابعين. والدرس القادم يعني سيكون عندنا ثلاثة دروس أو درسين، يعني درسين وأظنها ثلاثة في القسم الخامس، ألا وهو تفسير القرآن باللغة. وهذا القسم مهم جدا جدا، لأنه بسببه يعني بعض أهل البدع استغلوا اللغة العربية في التلاعب بكلام الله، ولذلك ينبغي علينا أن نفهم هذا القسم فهما صحيحا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما عودنا الشيخ مصطفى وفقه الله وسدده، هذا وقد أنزل رابط الحضور، من أراد أن يسجل في رابط الحضور هو الآن موجود، وسينزل أيضا الشيخ حفظه الله في مجموعة القواعد. أسأل الله العظيم رب العظيم أن يبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.